لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محبسا، ولعن الله من لعن والديه، أي يلعن الرجل الرجل فيلعن والديه، ولعن الله من غير المنار، أي من غير حدود الأراضي حتى يعتدي على حقوق الناس. من دلائل النبوة: وكل في فلك يسبحون. توصل علماء الفلك إلى أن القمر يسير بسرعة 18 كيلو متر في الثانية، في الثانية الواحدة، والأرض 15 كيلو متر في الثانية، والشمس 12 كيلو متر في الثانية. الشمس تجري والأرض تجري والقمر يجري. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ووجدوا أن القمر يجري في تعرج يلف، ولا يجري في خط مستقيم، ولكنه جرى بهذا الشكل حتى يبقى محافظا على منازله ومواقعه. تأملوا هذه الحركة، حركة القمر والشمس والأرض والنجوم والنجوم الأخرى. لو اختلف تقدير سرعتها لحدث خلل في نظام الكون. فقد يأتي اليوم الثاني فنقول: أين الشمس؟ أو أين القمر؟ قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. فهو يحافظ على مداره، ويحافظ على سرعته، ويحافظ على موقعه، ذلك تقدير العزيز العليم. فسبحان من قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.